وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك هل تُنْذِرُ